ولدت في مكان وتربت وانتقلت وتروح من مكان إلى مكان حتى يقدر الله لهذا الرجل أن يلتقي بهذه المرأة في عقد عند الله عز وجل بالزواج. ثم نطفة تخرج من هنا وبويضة تخرج من هنا، ثم تلتقي البويضة مع النطفة. 300 مليون حيوان منوي لا يعيش منها إلا واحد، كلها تموت في طريقها للبويضة. وفي هذا آية، البويضة واحدة و300 مليون حيوان منوي يموتون كلهم ما يعيش إلا واحد، من 150 مليون إلى 300 مليون، ثم لا يصل إلا واحد. وهذا دليل للمرأة أنها ما تكون رخيصة للرجال تتعرف على هذا وعلى هذا وعلى هذا، ما يستاهلها إن كانت على هذا الدين إلا واحد ولا يصلها إلا واحد. إذا لم تعرف قدر الله تعرفت على فلان والثاني والثالث والرابع. فالبويضة اللي ما وعدت بجنة ولا هدث بنار تعلم أنها ما تقبل إلا واحد. وإذا أراد الله أو يزوجهم، وإذا أراد الله توأم. هذه المعجزة أسلم فيها بعد توفيق الله جل في علاه العالم الدكتور كيث أولمر. هذا هو أعلم أهل الأرض فيما نعلم في علم الأجنة. كتبه هي التي تدرس في كل جامعة الطب العالمية كلها. الطبعة الأخيرة 8 من كتاب ينفذ الأسواق. الطبعة 8 أنا رأيتها بنفسي يا جماعة. الطبعة 8 مكتوب عليها إسلامك إديشن، الطبعة الإسلامية. 7 الأولى كانت كلها في الضلال، الأخيرة كلها مليانة آيات تقول هذا مو كتاب طبي. يدرس في كليات الطب الآن للأجانب وللكفار كتاب اسمه الطبعة الإسلامية. لما عرض عليه هذا العالم له كتاب صغير يوزع هنا في بعض مكاتب الدعوة اسمه Brief Illustrated Guidance About Islam، كتاب صغير ملون فيه 7 أو 8 لا أذكر، الكتاب عندي 7 أو 8 بدرجة بروفيسور كلهم أسلموا بعد توفيق الله، كل واحد بآية من القرآن، وكلهم تشوف أول صفحة تفتحها فلان اسمه الآن بعد الدين عبد الحكيم، فلان باسمه الأول واسمه بعد الإسلام. هذا العالم لما جاءوا يسألونه المنصرين في الكنيسة قالوا أنت كل ما جاءتك الهيئة العلمية للكتاب والسنة وقالوا لك هذا شيء صح تقول إيه صح، أنت مسلم؟ قال لا أنا مسلم، لكن إذا جابوا لي معلومة صح أقول صح. وهم طالعين قال لهم، طبعا كتبها في كتابه، قال قلت لهم إذا جاء يوم سمعتم أن كيث ألمر اعتنق الإسلام لا تستغربون، أراد الله به خيرا، وإذا أراد الله بعبد خيرا أوصله إليه، وإذا أراد أن يضل العبد والله لن تجد له سبيلا. قال الله عز وجل في هذا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، يقول الله عز وجل من أردت إضلاله لو أنزل له جبريل يحاول يقنعه، ويأتيه جبريل ويكلمه ويقنعه عن الله عز وجل، وأخرج له أموات يكلمونه يقول ترى سوينا مثلك ندمنا. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء ولكن أكثرهم تجعلون. فإذا أعطى الله عز وجل الإيمان لعبد الأمر مو بسيط. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فإذا جاءك خبر أن أحد أسلم لا تظن أن هالقضية سهلة. لو لم يهده الله عز وجل لو جمع جبريل والأموات كلهم يتكلمون معه ما اقتنع وما تغير قلبه. ونحن نيأس نقول نصحناه بس ما استفاد. ليست لك وليست لي، هذا الأمر لله عز وجل. ولا يهدي هداية التوفيق والإعانة إلا الله. لك هداية الدلالة فلا تعدو قدرك ولا تيأس. ما ملكت هداية نفسك، وتجد أن أهل الإسلام أكثرهم يفرط في دينه.